وقول اللسان الإقرار والنطق باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وأعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، وإلا فلو خلى القلب من أعمال القلوب وخلى الإيمان من أعمال القلوب وأتى بأعمال الجوارح فقط كان منافقا. فالمنافق من الممكن أن يصلي وأن يفعل أعمالا صالحة، ولكن المعول عليه أن المنافق خلى قلبه من أعمال الإيمان، ولذلك كان أصل الأعمال هي أعمال الإيمان، والجوارح حينما تجري الأعمال عليها هي ثمار لما في القلب، وهي جزء من الإيمان الذي جاء في الكتاب والسنة. المهم أن العلماء يقولون إن أصل أعمال الإيمان هو حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإن خلى القلب من حب الله كان قلب منافق والعياذ بالله، وإن أتى بالأعمال ما أتى. لماذا؟ لأن أساس الأعمال هو حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأساس. ثم الانقياد والالتزام والتوكل على الله سبحانه وتعالى وما يأتي من بقية أعمال الإيمان العظيمة. والإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى شعب متعددة، وليست هذه الشعب متساوية. كذلك فإن هذه الشعب منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون على اللسان، ومنها ما يكون بالجوارح. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. إذن الإيمان يتبعض ويتكون من أجزاء متعددة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أكثر من سبعين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أضعفها إماطة الأذى عن طريق المسلمين. والحياء عمل قلبي، شعبة من شعب الإيمان. إذن الشعب متعددة: توكل على الله، وصبر، وإخلاص، وصدق، وصلاة، وصيام، وبر والدين، وصلة أرحام، وصيام رمضان، وقراءة القرآن، وذكر، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وهكذا. شعب متعددة تصل إلى أكثر من سبعين شعبة. ونحن الآن نتحدث عن شعبة عظيمة هي حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الشعبة العظيمة يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عليك أن تحقق هذا الأصل. علينا أن ننظر في إيماننا، هل نحن بالفعل نحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الحب الذي يثمر أعمالا تؤهلنا لكي نكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ لقد جاء رجل إلى السيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي السيدة عائشة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أحبك أكثر من نفسي وأهلي وولدي، وإني أكون في أهلي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي لكي أراك، ولكني أتذكر موتي وموتك، وأتذكر أنك إذا مت ستلحق بالنبيين، وأنا إن دخلت الجنة فلن أراك. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نزلت الآية لتطمئن هذا الصحابي الجليل وتطمئن من يجيش في قلبه مثلما جاش في قلب هذا الصحابي أننا إذا دخلنا الجنة لن نرى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك حينما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: متى الساعة؟ فلم يجبه. ففي الثالثة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن الساعة، هل أعددت شيئا للقاء الله؟ ماذا أعددت للساعة؟ قال: أعددت حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أنت مع من أحببت يوم القيامة، أنت مع من أحببت. إذن انظر إلى نفسك، أنت تحب من؟ وهذا الحب لابد وأن يكون له ما يصدق، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. إذن ليس ادعاء، الحب ليس ادعاء. ولذلك بيّن رب العالمين أن من يعبد غير الله يحب غير الله، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر إلى المقارنة، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، يأمنوا إيمانا صادقا، إيمانا حقيقيا، أشد حبا لله. أشد حبا لله من حب المشركين لله، وأشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم المزيفة، على القولين في تفسير الآية الكريمة. ولذلك رب العالمين قال للناس: قل إن كان آباؤكم، يقول للمؤمنين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل الأشياء التي يحبها الإنسان ويحرص عليها في الدنيا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن معنى ذلك أن هذه الآية فيها تهديد، تهديد رعيب. لمن؟ لمن كان شيء من هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما كان حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المكانة العظيمة، حض النبي صلى الله عليه وسلم وحس صحابته الكرام على تحصيله، فكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لدرجة أنه بيّن أن الإنسان ينبغي عليه أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لنفسه التي بين جنبيه. فلما أن قال ذلك قال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأحبك أكثر من أهلي وولدي ووالدي، ولكن ليس أكثر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أكثر من نفسك، حبك لي أكثر من نفسك. ففكر عمر ثم قال له: الآن أحبك أكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر. يقول الحافظ ابن حجر في بيان هذا الحديث: إن النفس مطبوعة على حب نفسها، فهناك حب جبلي، حب مطبوع، لا يستطيع الإنسان أن ينقل الشيء المطبوع عما طبع عليه. ولذلك قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، ويقصد بذلك من؟ أبا طالب. لا تهدي من أحببت، إذن النبي كان يحب أبا طالب مع أنه كان كافرا، حب القرابة، والرجل يتزوج بامرأة من غير دينه، كما أنه أجيز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، هل سيحبها أم سيبغضها؟ وجعل بينهم مودة ورحمة، إذن هناك ود بين الزوج وزوجته. وإنما الحب الجبل المطبوع عليه الإنسان هذا أمر لم تأتي الشرائع بنزع النفوس منه. ولذلك لما أن نظر عمر بن الخطاب إلى حب نفسه وجد الأمر طبعا، فقاله ولم يدعي ادعاء، فقال: ولكن لا، ليس أكثر من نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن بين له الرسول عليه الصلاة والسلام فكر عمر، فعلم أن الحب الذي يكون بأسباب، الحب الاختياري ليس الحب الطبيعي، وإنما الحب الاختياري المبني على أسباب. فنظر عمر فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أخرجته من الظلمات إلى النور، وهي التي بها إنقاذ نفسه من النار. فلولا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولولا الإيمان بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لهلكت النفس البشرية ولكانت في أسفل سافلين. فحينما فكر عمر وعلم ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري المبني على أسباب، علم أن حب الرسول يفوق حب النفس التي بين جنبي الإنسان. فحينئذ قال له: الآن أحبك يا رسول الله. الحب الاختياري الذي فيه اسم وثواب، الذي أمرنا بأن نحصله في قلوبنا. فلما نظر قال له: الآن يا رسول الله. فقال له: الآن يا عمر، لأنك أجبت الإجابة الصحيحة، لأن هذا هو الحب الاختياري الذي أمرنا به، أن يكون حب محمد عليه الصلاة والسلام ليس لكونه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما نظرا لأن الله اختاره واصطفاه لكي يكون رسولا، كان حبه كرسول لله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من نفوسنا، لأننا أمرنا أن نتبع من كان على يده صلى الله عليه وسلم إخراجنا من الظلمات إلى النور. ولذلك من أحس بهذا فقد حصل حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الحب في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث من كانت في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هذا الذي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب إليه هو الذي يحصل به الإنسان ماذا؟ يحصل به حلاوة الإيمان. ولذلك وجدنا الصحابة يضربون أروع الأمثلة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يتجلى في مقولة الواحد منهم بصدق، لم تكن ادعاء، حينما يتكلم فيقول، وهذه الكلمة تكثر كثيرا في أقوال الصحابة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي يعني هو يدعي أنه يفضي الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، وهذا ليس ادعاء بل كلام حققه الواقع. فوجدنا مثلا أبا بكر الصديق في قصة الغار في يوم الهجرة، كان هو والرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء رحلة الهجرة، كان يتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأخر عنه، ويأتي عن يمينه ويأتي عن شماله. فلما سئل عن ذلك قال: أتذكر الرصد الكمائن التي من الممكن أن تترصد الرسول عليه الصلاة والسلام في المقدمة فأتقدم، ثم أتذكر الطلب من يأتي من خلفه ليطلبه فأتخلف عنه، ثم آتي عن اليمين، ثم آتي عن اليسار، حتى إذا وصل إلى غار ثور استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدخول أولا. من أجل ماذا؟ أن يؤمن المكان، فربما كان هناك أذى يريد أن يقدم نفسه ويجعل نفسه فداء للمصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا أبو بكر الصديق وغيره وغيره من الأصحاب، لدرجة أن رجلا كزيد بن الدسنة حينما أثره المشركون وأخرجوه خارج الحرم من أجل أن يقتلوه، ينظر إليه أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد، فيقول له: يا زيد، أستحلفك بالله، أتود أن محمدا يكون مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في مكانك آمنا بين أهلك؟ فيقول له زيد: والذي نفسي بيده، إنني ما أرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهله تصيبه شوكة تؤذيه وأنا بين أهلي آمنا. أنت بتتكلم عن أنه يبقى موجود يقتل؟ لا، أنا سأذكر لك أمرا أبعد من ذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن يكون في وسط أهلي آمنا تصيبه شوكة. وما تصيب الشوكة الإنسان؟ وكلنا الشوك بيقرب مننا، وهؤلاء كانوا في جزيرة العرب والحياة خشنة وصعبة، الشوك سهل جدا يأتي إلى الواحد منهم. لا أود أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام بين أهله في المدينة آمنا مطمئنا تصيبه شوكة وأنا بين أهلي آمنا مطمئنا. فاستغرب أبو سفيان لشدة حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أحس به عروة ابن مسعود الثقفي في صلح الحديبية حينما وجد من تبجيل الأصحاب وتعظيمهم للنبي وحبهم وتقاتلهم على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وحينما كان الواحد منهم لا يستطيع أن يرفع عينيه في النبي صلى الله عليه وسلم تبجيلا وحبا واحتراما، فغدا إلى أهل الشرك ليقول لهم: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت أحدا من هؤلاء يعظم ملكا من الملوك كتعظيم وتوقير وتبجيل أصحاب محمد لمحمد. وكان هذا من الأشياء التي دعت عروة لكي يسلم، ثم يصبح بعد ذلك من أحب أن أعظم الناس حبا في قلبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويموت شهيدا رضي الله عنه. أمثلة كثيرة كثيرة تدل على حب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام له، ليس حبا ادعائيا ولكن حبا حقيقيا، حب حقيقي. انظر إلى المرأة في غزوة أحد التي فقدت زوجها وأباها وابنها وأخاها، فحينما سألت عن أهلها فقدت الأسرة، أبوها وأخوها وابنها وزوجها، فقالت: وكيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو كما تحبين، بخير. فقالت: كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهون. هذا موقف عظيم، كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهون. أبوها، أخوها، زوجها، ولدها، ومع ذلك تسأل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان به إخراج الناس من الظلمات إلى النور. انظروا إلى حب هؤلاء الأصحاب الكرام، ليس حبا ادعائيا وإنما حبا حقيقيا، لدرجة أن الواحد منهم كان من موقف مع الرسول يقلب الله عز وجل قلبه، فربنا هو مقلب القلوب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقلب القلوب سبحانه وتعالى. ننظر إلى ثمامة ابن أسال، هذا الذي كان أسيرا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يسأله: ما حالك يا ثمامة؟ كيف أصبحت يا ثمامة؟ ويسأله ويتكلم معه، والرجل مصر على كفره، إلى أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأخلى سبيله. فبمجرد أن ترك المسجد، هذا الرجل لم يكن قد دخل الإسلام بعد، يترك المسجد ويخرج ثم يغتسل ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها أطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والرجل سيد في قومه، فأرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لم يقولها وهو قيد الحبس، وإنما قال بعد أن أطلق صراحة. انظر إلى هذا الرجل العربي الذي ما أراد أن يعلن إسلامه وهو تحت قيد الأسر، وإنما بعد أن اقتنع وتيقن أصر على أن يخرج. وبعد أن أخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله اغتسل ثم عاد، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد إنك لرسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم يقول له ثلاث كلمات: والذي نفسي بيده، ما كان أحد أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، حتى أصبح دينك أحب الأديان إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي. انظروا إلى حب هؤلاء العظماء. وقبل أن أختم الخطبة الأولى، أذكر لكم مقولة لعمرو بن العاص، مقولة نفيسة في وصف حبه للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن العاص، فاتح مصر عمرو بن العاص الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. عمرو الذي يطعن فيه سلة من المجرمين ومن الخوارج ومن العلمانيين. ماذا يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. ما كنت، انظر، أطيق أن أملأ عيني منه، يعني لا يستطيع أن ينظر إليه ويحدق فيه إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لو قيل لي صف بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أطقت أن أصف محمدا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأني لم أكن أملأ عيني منه، ما كنتش أقدر أنظر علشان أوصف وأقول شكله كذا وكذا وكذا، لا أستطيع، لأني ما كنت أستطيع أن، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ليس رهبة وإنما إجلالا وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. ولذلك قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مصدقا ما في قلب هذا الرجل العظيم، يقول: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أما علي بن أبي طالب فلما سئل عن حب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نماذج حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع خطبة ولا درس ولا مجلس ولا مجالس أن تتحدث عنه، وإنما تحدث عن ذلك ماذا؟ تحدث عن ذلك سيرة الأصحاب الكرام، لأن الحب لم يكن بالادعاء، وإنما كان الحب جهاد في سبيل الله. يمتثل هؤلاء الحب عملا، يقدمون الغالي والنفيس من أجل نصرة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب عصبية أو حب قومية، وإنما أحب محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. الحب لكونه كان خاتم النبيين وإمام المرسلين، الذي جاءت الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور على يده صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه، ولذلك نحب نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه، ولذلك كان حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام تابع ونابع من حبنا لله سبحانه وتعالى، ولا يحب لذاته إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى ولأسمائه الحسنى ولصفاته العليا. فمهما تكلمنا عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحب تابع لحبنا لله سبحانه وتعالى، خالقنا ورازقنا وكالئنا ومدبر أمورنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الحب ليس دعوة مجردة، وإنما الحب دعوة لا بد وأن تقوم عليها الأدلة، وهذا ما حدث من الصحابة كما ألمحنا، وهي لمحات سريعة، ولكن لا بد وأن نوضح أن الحب لا بد وأن يكون له ثمرات تثبت هذا الحب. ولذلك يقول القائل وقد صدق: تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك للإله صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك الدليل على حبك لله وللرسول عليه الصلاة والسلام أن تطيع الله وأن تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تأتمر بالأوامر وأن تنتهي عن النواهي، وسنذكر في ذلك أمثلة. يعني رب العالمين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل، الأمر موجه لمن؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: قل يا محمد لهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن اتبعتموني أحبكم الله. لأن الأمر ليس أن تحب، وإنما الأمر أن تحب. أنت تحب نعم، وأنت تدعي المحبة، فاثبت محبتك لله، ماذا ستكون النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. ربك يحبك، فإن أحبك كنت وليا من أولياء الله تعالى. هل أنت تطلب أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ أن تكون وليا لله؟ الله ولي الذين آمنوا، فحقق شروط المحبة. فإن حققت شروط المحبة لله تعالى حققت الولاية. أمر سهل جدا، ولاية الله عز وجل، أن تكون وليا لله. مسألة الولاية، ليس الولي صاحب الضريح. مين الأولياء اللي بتعمل لهم موالد؟ هذا ليس دليلا على الولاية، هذا ما أبعد هذا عن الولاية. الولاية طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى ربك ماذا يقول عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس ليس شرطا أن يكون صاحب ضريح ومسجد والناس بتطوف حوله أو بيعملوا له مولد، لا. ما أكثر ما أقيمت هذه الأمور لبعض الناس الذين هم أعداء لله ولرسوله الصلاة والسلام، أو يكونوا مجموعة من المجاهيل غير المعروفين أصلا، أو يكون الضريح مبني على شيء لا علاقة له بالجنس البشري أصلا. مسألة تزييف وتزوير وتزييف لوعي الناس وإيقاع الناس في الشرك الأكبر، سلمنا الله وإياكم. لكن الولي ممكن يكون يصلي معنا في المسجد الآن، ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس شرطا أن يعرف الولي، الولي ليس شرطا أن يعرف بين الناس، بل يكفي أن يعلمه رب العالمين سبحانه. ولي لله، من عاد لي وليا واحذر أن تعادي تقيا من الأتقياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربك الذي يحاربك سلم، ومن يستطيع أن يقوم لحرب الله سبحانه وتعالى؟ فقد آذاني، من عاد لي وليا فقد آذاني، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فرب العالمين يعلن عليك الحرب سبحانه وتعالى، فاحذر من الطعن في أولياء الله. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فرب العالمين يقول هنا للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام شرط، شرط في صدق المحبة. لكي تبين أنك صادق المحبة عليك بأن تكون صادق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة في هذا الأمر، لدرجة أن الواحد منهم، يعني مجموعة بتصلي في مسجد قباء، يأتي واحد صادق من الصادقين ليقول لهم لقد تغيرت القبلة، يتغيروا في نفس الصلاة. سرعة الاستجابة، سرعة الاتباع، لدرجة أن الإمام انتظروا حتى يسلموا من الصلاة، بل انتقلوا. الإمام أصبح في آخر المسجد والصفوف تغيرت، وأصبح الأول آخرا والآخر أولا لكي ينتقلوا إلى القبلة الجديدة. ما هذا؟ حينما يقول أنس بن مالك: كنا نصب الخمر وبنشرب خمرة، كانت لسه ما حرمتش الخمرة، فجاء جائن أو آتى آت فقال لقد نزلت آية بتحريم الخمر، آية المائدة. لم ينتظروا حتى يقولوا طب لما نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه، طب الخمر مال مقوم، كان مال له قيمة، طب نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في هذه الخمور، لا، أراقوها حتى أصبحت سكك وحواري وشوارع المدينة ممتلئة بالخمور، كل دلق الخمر اللي عنده. لم ينتظروا حتى يقولوا نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حكم الخمر اللي عندنا، طب نشربها لما نكملها، طب نبيعها لأهل الكتاب دي مال، طب نخللها نجعلها خل، لا. سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يصلون في الصلاة فيجدون النبي عليه الصلاة والسلام يخلع عليه، يصلي بالنعلين. السنة بيصلي، المسجد لم يكن مفروشا مكت ولا سجاجيد، وإنما حصباء وطاب، فبيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بنعليه، فهم خلفه يصلون بالنعال، فإذا بالرسول يخلع عليه فخلعوا. لم يقولوا لماذا خلع، اخلع الرسول، خلع يخلع. بعد أن انتهى من الصلاة قال لماذا خلعتم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. تأسي، قدوة، استجابة بالفعل، رأيناك خلعت فخلعنا. فيقول لهم لقد جاءني جبريل فأعلمني أن في نعلي خبسا فإن كان، وبدأ يشرح لهم الحكم. ضعوا في اعتباركم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم الناس الصلاة والزكاة والصوم لم يكن يجلس مسك كتاب من الكتب وبيشرح لهم الفقه كما نشرح لكم، لا، يكفي أن يقول فقط المصطفى عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، انتهى الأمر، هو ده الفقه، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، كده شرح أحكام الحج والعمرة، وهكذا. مجرد ما يصلي، ولذلك تجد الأصحاب، وقرأوا أحاديث الصحابة الكرام في تعليم الصلاة، وكان النبي يجلس كذا ويفعل كذا، وجلسة الاستراحة، وكان يفعل كذا، وجلسة الافتراش، وجلسة التورك، وكان يحرك أصبعه، وكان يفعل كذا، وكان يفعل كذا، وكان يضع يديه هكذا، كان يضعها بمحاذاة الأذنين. كل من رأى روى، كل من رأى روى. إذا معنى ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة يفعلها. الرسول كان على المنبر حينما يدعو يشير بسبابته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يذكر، كل شيء، حتى في القراءة، عندنا في القراءة شيء مثلا اسم الإشمام، انه يضم الشفتين بدون ان يظهر شيء مسموع، نقلوه في نقل القرآن الكريم. اذا كان هذا من اثار الاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لدرجة أن بعضهم كعبد الله بن عمر كان يتبع النبي ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور من أمور العادة وليست من أمور العبادة أصلا. وانظروا إلى عمر، وما أدراكم ما عمر، عمر العاقل الكبير صاحب العقل الكبير، حينما يقبل الحجر الأسود يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى السنة، وانظر إلى الأخذ بالسنة وعدم نقشة السنة. إياك أن تناقش قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول ويفعل من عند الله، وما ينطق عن الهوى، لا قول ولا فعل ولا تقرير عن هوى. هو الشخص الوحيد في هذه الأمة الذي ضمنت له العصمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليك بأن تتبعه في كل شيء. واحد يقول كل شيء الرسول يعمله تعمله، نعم نسعى إلى ذلك ونرجو أن يوفقنا الله لكي نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لكي نثبت ونحقق شرط الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الاتباع. ولذلك نتبعه في العقيدة، نتبع في العبادة، نتبع في السلوك، نتبع في الأخلاق، نتبع في المعاملة، نتبع في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وإن استطع أن نتبعه في أمور العادات لفعلنا، ولكن الأمر قد يكون صعبا على كثير من الناس. وإنما الحب للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعون إلى فعل ذلك. إذن اتباع الرسول، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، توقير الرسول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ورسولا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزير للرسول عليه الصلاة والسلام وتوقير للرسول عليه الصلاة والسلام، مأمور أنت أن تفعل هذا. ولذلك حتى كان منادات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. رب العالمين في القرآن يقول: يا نوح، يا آدم، يا إبراهيم، يا لوط. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين كرمه فيقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. لم يقل رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن ولا مرة واحدة يا محمد، وإنما كرمه وعظمه. فرب العالمين يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني حينما تتكلم يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، ما تقولش يا محمد. وإنما هناك تكريم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه ومن الدليل على الأدلة على حبه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما يقول له أبي بن كعب: أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، قدر ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت فأكثر. قال: أجعل لك الربع. قال: إن شئت وما زدت فهو خير لك. قال: الثلث، النصف، الثلثين. حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي، كل دعائي أجعله لك. الدعاء وليس الصلاة لله عز وجل وليست لأحد من البشر، يقصد بالصلاة دعاء. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تكفى همك ويغزم ذنبك. إن كان كل دعائك هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكفى همك ويغفر ذنبك. هل أنت تريد أكثر من هذا؟ أن يغفر الله لكم ذنوبكم وأن تكفوا همومكم. وهمومنا كثيرة دنيوية وأخروية، كل هذه الهموم يرفعها الله سبحانه ويجليها الله ويكشف عنكم الهموم ويكشف عنكم الغموم إن أكثرتم من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنة أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أيها الإخوة الكرام، المحبة أصل من أصول الدين لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اعلموا أن المحبة ليست ادعاء، وإنما المحبة لابد وأن يؤتى بشروطها، وأهم الشروط فيها أن تحقق الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحسنوا الاتباع، وأن تخلصوا في قلوبكم ألا تتبعوا مرائين للناس، وإنما مخلصين لله سبحانه وتعالى، حتى تكونوا يوم القيامة بإذن الله مع من أحببتم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا آسف، بقيت بس كلمات دقائق معدودة قليلة جدا أتمم بها بعض الأمور المهمة في الخطبة، لأن احنا تكلمنا عن علامات حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، بينا أن هذه العلامات الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاء في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسمي هذه الآية الكريمة الحسن البصري رحمة الله عليه آية الامتحان، فقال ادعى قوم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله وامتحنهم بهذه الآية. ادعى قوم محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فامتحنهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك سرعة الامتثال لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا خبر القبلة وخبر تحريم الخمر، ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت قال الله قول إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، استعد. لماذا؟ لأنه خير يأمرك به، أو شر ينهاك عنه، أو خبر يريد أن يخبرك به سبحانه وتعالى. ربك يخاطبك ويقول لك يا أيها الذين آمنوا، أنت سادر في غيك وأنت لا تلتفت لهذا الأمر الذي يأمرك به ربك سبحانه وتعالى. كذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا كيف كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يسارعون إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما دل على ذلك مثلما حدث منهم في خلعهم للنعال في الصلاة، وعمر بن الخطاب في تقبيله للحجر رضوان الله عليهم أجمعين. ثم تحدثنا عن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقيت مسألة مهمة وهي حب الصحابة الكرام، حب الصحابة. اسمعوا إلى الرسول، لأن احنا في زمن للأسف كما تعلمون كل يومين في طعن في الصحابة، وأصبح الصحابة غضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه هو الغرض؟ الغرض اللي هو الشاخص اللي كان الجماعة اللي بيتعلموا ضرب السهام عليه، زي الجماعة اللي بيجوا ينشنوا في المعسكرات يتعلم ضرب النار، فبيعمل إيه شاخص معين كده ويتدرب على التنشين عليه، مش كده ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا أصحابي غرضا، يعني ما تجعلوا أمشي، لا تجعلوا الصحابة غرض بتنشنوا عليه، تخرج البزاءات ويخرج السباب ويخرج الطعم في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله الله في أصحابي، يوصيهم ويذكركم الله الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي. لا تتخذ غرض يعني ايه؟ شئت نشنوا عليه، قلة الأدب والسباب وغيره، طعن في أبي هريرة وطعن في فلان. وطبعا احنا عارفين ان من يتسمون بالشيعة الاثنى عشرية دينهم هو الطعن في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. يبقى الدليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم حب مين؟ الصحابة. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يعني اللي يبغض الصحابة يبقى بيبغض مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم حملت الأمانة وحملت علم الرسول ووزراؤه وأصحابه وموضع سره، فالطعن فيهم طعن في من؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. من آذى الصحابة فقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آذى النبي عليه الصلاة والسلام فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، يبقى معرض لماذا يا إخوانا؟ أشد العقوبات، لأنه آذى الله تبارك وتعالى. فاحذروا، لا أقول احذروا من الطعن في الصحابة فلا يطعن فيه مؤمن، وإنما أقول لكم احذروا من أن تجعلوا آذانكم موضعا لسماع هؤلاء الذين يبغضون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والحكم واضح، فببغضي أبغضهم. فاحذروا أن تكونوا ممن يستمعون إلى البرامج التي تطعن في أولياء الله، إن كان إن لم يكن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم أولياء الله، فليس لله في الأرض ولي. يعني إن لم يكن الصحابة هم الأولياء فليس لله في الأرض ولي. فعليكم بمحبة الصحابة والدفاع عنهم وتوقير الصحابة وتعليم الناس حبهم، فإن حب أبي بكر، حب أبي بكر وحب عمر وحب عثمان وحب علي وحب بقية العشرة وحب أصحاب النبي من حضر بدرا ومن حضر الحديبية ومن حضر المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من رأى الرسول ساعة ثبتت له الرؤية فهو من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله في أصحاب نبيكم، فهم خير أصحاب لخير نبي في أرض الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير أن نتذكر النبي وأن نشتاق إليه وأن نتمنى رؤيته. اسمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول ماذا، كما روى مسلم في صحيحه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. اسمع الجمال، هذا كلام جميل جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يتمنى لو يفقد أهله وماله في سبيل رؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا من شدة الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يصفهم بأنهم من أشد أمته له حبا صلى الله عليه وآله وسلم. فحققوا ذلك أيها الإخوة الكرام بماذا؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. واتباعه لا يكون ظاهرا فقط، الاتباع ليس ظاهرا لحية وقميص وكذا، هذا من السمت الظاهر الذي يدل على المحبة، ولكن لابد وأن تتبعه مع الاتباع الظاهر اتباع ايه؟ باطن، تخلص لله كما كان يخلص، أو تسعى، أنت لن تخلص كإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القلب تقوم به من العبوديات ما كان يقوم بقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام من العبودية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.